السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا حبيباتي نستمع إلى تفسير لهذه الآية والخطاب الذي خطب الله به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. طبعا علشان نفهم الآية دي، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، لازم نفهم الأول سياق الكلام اللي جت فيه الآية. الله سبحانه وتعالى كلمنا قبل الآية دي بثلاث أربع آيات وشرح لنا إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الله سبحانه وتعالى بيخبر إن المنافقين وما لهم من الله سبحانه وتعالى من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات ويعني اللي تعرضوا له من هذه الأشياء، ذكر الله سبحانه وتعالى الظالمين وهم أهل الربا والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم. فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين، عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلا يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني زي ما هم كانوا مسروعين على الدنيا، بمعنى أصح زي ما هو كان بيمشي زي مجنون عشان يتعامل بالربا ويتعامل بالحرام ويلم الفلوس من الحرام، هكذا هيعاقبوا في البرزخ ويوم القيامة إن هم لما هيجوا يقوموا من قبورهم لا يقومون إلا كما يتخبطه إلا كالذي يتخبطه الشيطان إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني هيقوموا زي بالضبط المجنون اللي مسه صرع، اللي مسه مس من الشيطان، وده عقوبة وخزي وفضيحة ليهم وجزاء لهم على مراباتهم والمجاهرة بهذه المرابة. وذلك بأنهم جمعوا بين ما أحل الله وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا. فقالوا إيه؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هم قالوا إن الحلال زي الحرام. لا، ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال فمن جاءه موعظة من ربه، وده بيان مقرون به الوعد والوعيد، فانتهى عما كان يتعاطاه من الربا فله ما سلف، يعني مما تجرأ عليه وتاب منه، وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه، فإن استمر على توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين. وبعد كده بتستمر وبيستمر الكلام على أهل الربا والعياذ بالله وأهل المرابا وأهل المكاسب الخبيثة والمكاسب الحرام، حتى يأتي خطاب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وأمرهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله. وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا، حيث جعل المصر عليه محاربا لله ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صالح الأعمال وأن يرزقنا توبة نصوحة قبل الممات من كل ما فعلناه وما اقترفناه من ذنوب، سواء كان بجهل أو بعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله مني ومنكم وأن يهديني لصالح الأعمال وأن يهدينا سبيل الرشاد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.